ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتقم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه Oh, ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق.